اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن دليل الشيخ النائم على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي مركب من ثلاث مقدمات. الأولى ماذا كانت؟ أن موضوع العام بعد ورود المخصص لا بد أن يطرح عليه تغيير، يمكن أن يبقى على حاله. هذه المقدمة الأولى، وقد ناقش فيها كما قلنا إذا تذكرون من الإصفهاني والشيخ العراقي. هذه المقدمة. المقدمة الثانية هي أن التغيير الطارئ يكون بنحو العدم النحوي، يعني الجزء الثاني يكون الجزء الأول هو المرأة والجزء الثاني هو الاتصاف بعدم القرشية وليس هو عدم الاتصاف. وذكر الشيخ النائمي دليله وتقدم ماذا؟ رد ذلك نقضا وحلا. المقدمة الثالثة هي أنها إذا كان التغير الطارئ وبنحو العدم النعتي فحينئذ نقول العدم، عدم القرشي الذي هو ثابت قبل وجود الموضوع ليس عدم النعتي بل محمولية، يعني ليس هو الاتصاف بعدم القرشي بل هو عدم الاتصاف بالقرشي. والوجه في ذلك، أي المقدمة الأخيرة، والوجه في ذلك هو أن الاتصاف بالعدم وصف من الأوصاف، والوصف يحتاج علما إلى موصول، حيث أنه قبل وجود المرأة لا موصوفة فلا يمكن ثبوت الاتصاف بالعدم. هذه المقدمة الثالثة للمرأة. نتيجة المقدمات هو عدم جراء الحق عدم. هذه المقدمة الثالثة احتلنا كلامها. وأما المقدمة الثالثة في كلام في دليل المرزاء وهي أن العدم الثالث قبل الموضوع عدم محمولي وليس عدما نعتيا، يعني هو عدم الاتصال لا الاتصال بالعدم. هذه المقدمة ناقش فيها السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف. لا لا لا قائلا ان العدم النعتي يمكن ثبوته قبل وجود الموضوع، والوجه في ذلك هو أنه متى ما سلمنا ثبوت العدم المحمولي، يعني عدم الاتصال بالقرشي، متى ما سلمنا بثبوته قبل وجود المرأة فيلزم أن نسلم بثبوت العدم النعتي، يعني الاتصاف بعدم القرشي. فكأنه قدس سره يريد أن يدعي الملازمة بين العدمين. وحيث أن المشهور يسلمون بثبوت العدم المحمول يعني عدم قبل وجود المولود، فيلزم أن يسلموا بثبوت العدم النفي. والوجه في الملازمة هو أن موضوع العدم المحمولي يعني عدم الاتصال موضوعه ذات المرء، لا المرء الموجود بل ذات المرء. حيث تقول لا اتصاف لذات المرأة قبل وجودها، لا اتصاف لذات المرأة قبل وجودها بمن القرش، فتلحق ذات المرأة وتقول لا اتصاف لها يعني لذات المرأة بمن القرش. فالموضوع الملحوظ في العدم المحمولي هو ذات المرأة، المرأة موجودة. وإذا سلمنا أن ذات المرأة هي الموضوع لعدم الاتصاف، إذا سلمنا أكرر هذا الجزء، وإذا سلمنا أن ذات المرأة هي الموضوع علما لعدم الاتصال، فيبدو أن ذات المرأة متصفة بعدم الفرشية أي بالعدم النعفي، لأن المفروض عدم وجود القرشية معها، وإذا لم تكن القرشية معها فهي متصفة بما عدم القرشية، فهي متصفة بعدم القرشية. وهذا مطلب فديهي، فإن كل شيء إذا لم يكن متصفا بشيء ثاني بوقت معين فهو متصف أيضا بعدمه. فمثلا زيد إذا لم يكن معه علم فطارد رسيس لم يكن معه أحد، فيصدق هو إذا متصف بمن بعدمه، لأن ليس معه أحد ويصدق بعد متصف بعده. إذا لم يكن معه جمال، إذا لم يكن معه خلوص، فيصدق هو إذا متصف بمن بعدم الجمال، متصف بعدم الخلوص. وهنا كذلك إذا فرض أننا في العدم المحمولي لاحظنا ذات المرأة المفروض يقول لاحظنا ذات المرأة وقلنا لا اتصاف بالقرشية إلا بالاتصاف، لا اتصاف بذات المرأة، ذات المرأة لاحظناها وسلبنا عنها ذات المرأة وسلبنا عنها وصف القرشي ما دام لاحظنا ذات المرأة فإذا على هذا الأساس ما دام ذات المرأة لم يكن معها قرشية فهي مصدقة تعلم القرشية ومعه سيكون العدم النحسي متحققا قبل وجود المرأة ولكنه ثابت علما لذات المرأة لا للمرأة الموجود لذات المرأة ولا تقولن كيف يكون ثابتا العدم لذات المرأة لا للمرأة الموجودة هذا كيف يصير إذا في المرأة لا للمرأة إن قلت هكذا قلت عندنا لوح الوجود الخارجي ولوح ثاني وهو لوح الواقع الأعم من لوح الواقع الأعم من لوح الوجود وهذا نظير ما إذا قيل هكذا شريك الباري متفق بأنه ممتنع وهذا صحيح هذا شريك الباري متفق بأنه حينئذ يقال ما دام شريك الباري ممتنع فإذا لا وجود له وما عدم وجوده كيف توصفه بأنه ممتنع هذا إثبات وصف إن هذا إثبات وصف لشيء معدوم فما هو الجواب أكرر لا إشكال أنه يصح أن نقول شريك الباري متصف بأنه معدوم ممتنع إذا كان ممتنع أو نقيضا متصفان بالامتناع إذا كان ممتنع إذن ليس له وجود إذا ليس له وجود خارجي إذا كيف تقول متصف هو بالامتناع فإن تقول شيء لشيء فرح في الوجود مثبت له ماذا تجي في مقام جواب شكتوه لابد أن تقول إن شريك الباري وإن لم يكن ثابتا في لوح الوجود الخارجي ولكنه يلحق ثابتا في لوح الواقع فإن صفة الامتناع ثابتة في لوح الواقع فإن صفة الامتناع أمر حقيقي شو ولا؟ أمر حقيقي ولا؟ لأن الامتناع حقيقي أم ثابت لا اعتبار ما مجاله والله ثابت الامتناع ولكن أين ثابت؟ في الخارج أرني إياه والله خل أشوفه وين الامتناع؟ فالعربي إذن أين ثابت؟ هذا ثابت ماذا؟ في ذات اللوح لوح الواقع الذي هو عام اللوح الوجود فإذا كان الامتناع هناك ثابت فنقول ماذا؟ شريك الباري أيضا يلحق ثابتا في لوح الواقع فلا وجود له لكنه ماذا؟ يلحق في لوح الواقع على أي حال في مقامها الناس كذلك يقال على أن ذات المرأة وإن لم يكن لها يقال بأن ذات المرأة التي هي أن عدم الاتفاق ثابت بذات المرأة لا للمرأة الموجودة والمقصود من ذات المرأة يعني الثابتة في لوح الواقع هذا المقصود مفهوم يعني استمعين من الصور الشكل يبدأ بالصور الأول لأنه بالنظر من بعد التساوى للعلمين. بس يقول لي في المفهوم لا ليس وجود خارجي لا، وإنما نقول العقل يحكم بأنه هناك شيء ثابت لوكم ثابت، والدليل على تقول ذلك هو هذا الذي يقول صفة الامتناع والإنسان والوجود، هاي تسلم بثبوت حقيقة تقدر تعرف أنها ثابتة، تقول على أنه ماذا زيد ممكن صفة الإمكان، الإمكان ماذا كون ممكن هذا أمر اعتباري فقط أو الامتناع في الأخوة هذا امتناع في الاعتبار أمر اعتباري فقط وحقيقي، أبو تقول حقيقي ما تقول اعتباري، إذا قلت حقيقي فإذا حقيقي يعني ماذا في الخارج موجود صفة الامتناع، وين نشوف فنشوفه بعيننا لا نرى، إذا ماذا نقول ثابتة واقعا، احنا ما في عمل ارتكازات ما نقول ثابتة واقعا، واقعا في المصنع كذلك يعني هو فوق عالم الأمر، عالم نفس الأمر، عالم نفس الأمر طبعا. إذا صارت فيهم يجيبون مؤيد ما يقول مؤيد لا ذات محفوظ السلامة شنو منطق على الصور التهنين ما قلنا على الصور الموجودة ماذا في الواقعي ويسلم على أنه يقول لك بين عن ريخ الأسد لكن استووا لي فرد عالم لو آخر أنا هذا ما قال على أي حد المقصود إذن هذا اتضح إذن ذات المرأة أكرر من الأول تكرارها ذات المرأة ما دام لا قرشية معها ليس معها الاتصال بالقرشية فهي مستقرة بعدم القرشية إن قلت هذا جديد فالشيء جديد لا يكفي في استصحاب العدم النعسي كون الموضوع ثابتا في عالم الواقعين في لوح الواقعين فلنحتاج الى ثبوت في عالم خارجي لابد المرأة توجد في الخارج حينئذ يجوز الاستصحاب اذا اتصفت بالعدل فنستصحب ولا يكفي مجرد ثبوت ذات الموضوع في لوح الواقع ان قلت هكذا قلت لازم هذا الكلام عدم جريان استصحاب العدل المحمول محمول ايضا لأن موضوع هو ذات المرأة فإذا كان يكفي ذات المرأة لجريان استصحاب العدم المحمولي فليكفي لجريان العدم النعسي ولا معنى لأن تقول ذات المرأة يكفي أن يكون موضوعا في العدم المحمول ولا يكفي في العدم المعدل الخلاصة طولت أنا في الحديث الخلاصة هيك صار الخلاصة النقطة الذي يريد يبني عليها السيد الشهيد هذا أنه دائما متى ما العدم المحمول ثابت حتما العدم المعتي ثابت وحيث قبل وجود المرأة تكرار هذا قبل وجود المرأة تسلمون بنا بثبوت العدم المحمول عدم الاتصال تسلمون بتحققه مضافا إلى ذات المرأة أن نقول ذات المرأة لا اتصال لها لا اتصال لذات المرأة بالقرشية فإذا لابد أن تسلموا ذات المرأة متصف في من بعدهم القرشية فإن كل شيء إذا لم يكن متصفا بوصف معين فهو متصف في من بعدهم كما هو واضح. هذا خلاصة ما ذكره قدس، وبهذا يقترح أنه قدس الروح يقول بجريان أصحاب العدم الأزلي لبيانين لتقريبين اتفقان سيد السيد اتبع بالطبع. البيان الأول ما تقدس من أن العدم لا يعقل أن يكون نحسيا، بل دائما هو محمول، بالتخير الذي تقدم هذا. فإذا دائما محمول ما عدنا عدم نحسي، إذا التغير الطارئ على الموضوع دائما يكون بعد ورود المخصص دائما شيء يكون التغير نحو العدم المحمول دون العدم النعتي. العدم النعتي أصلا غير محمول، وحياة العدم المحمول ثابت قبل وجود المرأة. إيش الصفات هذا؟ البيان الأول قدم وذكرناه إلى آخر. البيان الثاني هو أنه لو سلمنا بمعقولية العدم النعتي فنقول هو ثابت، أي العدم النعتي قبل وجود الموضوع. ها؟ قبل وجود المرأة، قبل وجود المرأة، قبل وجود المرأة هو ثابت. ذي البيان المتقدم، فإذا كان ثابتا فيجري استصحابه. إذا لبيانين يقول قدس الله روح الشريفة بجريان أصحاب العدم الأكبر. هذا حصيلة ما أثار. وفيه أنه يمكن للمرجع وأتباع، يمكن للمرجع وأتباع الذين يقولون بعدم جراء أصحاب العدم، يمكن للمرجع وأتباع أن يردوا سيد الشهيد بهذا البيان، إن الموضوع بعد ورود المخصص مركب من جزئين، الجزء الأول المرأة الموجودة، هذا الجزء الأول، والجزء الثاني اتصاف، والجزء الثاني هو عدم التصاف، هو عدم الاتصاف، أو هو الاتصاف بعدم القرشي، اتصاف ذلك الوجود بعدم القرشية. فالجزء الأول أكرر هو وجود المرأة والمرأة الموجودة، يعني المرأة موجودة يكون عندنا، والجزء الثاني أن تتصف هذا الوجود بعدم القرشية. إذا هذا قالوا الموضوع بعد ورود المخطط يصير في هذا الشيء، فما هو واقع أنه ضعيف ماذا؟ فإذا فرض هكذا فحينئذ لا ينفع ما ذكره قدس الله روحه يعني سيد الشهيد، لا ينفع جرائم الصحابة، لأنه حينما يستصحب العدم النعتي لمن يستصحب لذات المرأة، فيثبت ذات المرأة متصفة دينا بعدم القرشية، ولا يثبت أن المرأة الموجودة متصفة، أن المرأة الموجودة متصفة بعدم القرشية. إذا ما ذكره حينئذ لا يكون نافعا، ولا تقولا. استقبل ولا تقولا. أجل لو كان الجزء الأول هو شو مشتمل ذات المرأة، لا وجود المرأة أو المرأة موجودة، لا ذات المرأة، فما ذكره يكون وجيها. إذا يجوز أصحاب العدم، لكن من الممكن للمرجع أن لا يقول أن الجزء الأول ليس ذات المرأة بل وجود مرأة، هذا ليس من البحث، هذا يعني شيء وجيه. هذا المرأة موجودة هذا، وبعد وما استوقف بعدم القرش، هذا موضوع الجزء الأول هو المرأة موجودة وجودة. طب السيد ها؟ هذا كأنه مو ضعيف، ها هذا كأنه من باب إرسال المسلمات، هذا من باب على أنه هذا أن الشارع لما يصب ماذا حكمه يفترض وجود مرأة دائما، وكل مشهد كل حاكم سلم من هذا يفترض أنه مرأة موجودة، وهاي المرأة الموجودة إذا جوقت ما تفقد كان هذا لا بعد شارع مثل، وكل مشرع وكل حاكم يصب حكم ماذا على شيء يفترض وجوده موجود. ولا تقول أنه إذا كان الجزء الأول هو وجود المرأة فيلزم عدم جريان، العدم استصحاب العدم محمود أيضا، ها؟ فيلزم عدم جريان استصحاب العدم المحمول أيضا. لو فرض أن الجزء الثاني هو العدم المحمول لا العدم النافي، يلزم أنه يجب بل يجري لأنه يمكن أن نقال الجزء الأول هو وجود المرأة، والمفروض أنها موجودة الآن أمام عيوننا، موجودة هي موجودة بعد هي موجودة هي مرأة هي موجودة، والجزء الثاني أن لا يكون هناك وصف قرشية لذات هذه المرأة، لا للموجودة لذاتها، لا للموجود لذاتها، وهذا يثبت بواسطة ماذا؟ الاستصحاب، لأنه سابقا لذات المرأة لا تتابق القرشية فيجري استصحاب. إذن على وهذا بخلافه لو كان الموضوع هو وجود المرأة وأن يكون ذلك الوجود متصفا بعدم القرش بناء عليه لا يكفي ثبوت العدم النعسي بالشكل الذي طورنا إياه سيد الشهيد، لأن الذي طورناه ثبوت لذات المرأة، ونحن نريد ماذا؟ ثبوت للمرأة الموجودة، لابد من وجود مرأة وأن يكون ذلك الوجود متصفا بعدم القرشية. سلم مولانا العزيز، اللهم صل على محمد وآل محمد.